وقالوا ربنا Thank you. الآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا Oh, يطع الرسول فقد ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا Yeah. فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرص المؤمن

أصدق من الله حديثا. صدق الله.